بالله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فليله اخرى نعيشها مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الدرس في غاية الأهمية لأنه يخص كل مسلم في هذه الأيام. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي. إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله تعالى منه، فأردت أن أربطه في إحدى سوار المسجد فتصبحون تنظرون إليه كلكم، لولا أنني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قضية الجن قضية تشغل كثير من الناس هذه الأيام، وحدث فيها اللغط والخلط. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه الحادثة التي حدثت له أنه في ليلة كان يصلي كعادته بالليل، وكأن عفريتا من الجن شيطانا من الشياطين طمع أن يفسد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طمع في ذلك، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يريد أن يوسوس له ويفسد عليه الصلاة. فالله تبارك وتعالى مكن النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك به، أمسك بمن؟ بالعفريت، تمكن منه فأمسك به وهم أن يأخذه ويربطه في عمود من أعمدة المسجد النبوي، لولا أنه تذكر تلك الدعوة، دعوة سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا، فسخر الله تعالى له الجن، فلأجل ذلك ترك خلى. أيها الإخوة الكرام، لنا عدو لدود. هذا العدو قطع على نفسه عهدا وعاهد ربه تبارك وتعالى أن يغوي بني آدم وأن يوسوس له وأن يضله وأن يأمره بالشر والشرك والكفر وأنواع الموبقات وأن يتسلط عليهم بسائر أصناف الأذى. هذا العدو اللدود للأسف الشديد ربما بعض الناس أعطاه أكبر من حجمه، ونسج حول ذلك الخرافات وعاش في وهم الجن وأسطورة الجن، بمعنى أنهم يفعلون كل شيء. في الأزمان التي كانت قبل الإسلام في أيام الجاهلية كان من الناس من يعبدون الجن، وليس معنى العبادة المفهوم القاصر عند الناس اليوم بمعنى الركوع والسجود، لا، إنما كانوا يعبدون الجن بأنهم كانوا يخشونهم ويخافونهم، ودفعهم هذا الخوف وهذه الخشية إلى أن استعاذوا به وتحصنوا به. فكان بعضهم إذا نزل واديا، العرب تكثر من الأسفار يسافرون في الصحراء، وكان عندهم اعتقاد أن كل بقعة كل مكان فيها الجن، وكل مجموعة من الجن من العفاريت يعني لها كبير، وهذا الكبير يسيطر على الصغار. فكانوا إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فتسلطت عليهم الجن أكثر وأكثر حتى يزيدوا إثما ويزداد الجن طغيانا ورهقا، كما قال تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ازدادت الجن طغيانا وغلوا وصلفا على بني آدم يوم أن تركوا رب العالمين وجعلوا القدرات الخارقة في هذه الجن. الشرع الكريم القرآن والسنة علمنا ما هو الجن. الجن عالم آخر مثل عالمنا. خلق الله الملائكة من إيه؟ من نور، وخلق الإنسان من طين، وخلق الجن من نار. عالم فيهم الإناث وفيهم الذكور، منهم المؤمن ومنهم الكافر. لهم قدرات ليست كقدراتنا، منها الاختفاء، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يتشكلون في بعض الأشكال التي يعلم الله تعالى بها، لكن ليس معنى ذلك أنهم قدراتهم غير محدودة، بل أضعف ما يكون هذا الشيطان. كيف ذلك؟ هل تصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا؟ يعني لو عندنا حرامي نص لبه كده يعمل ايه؟ يفتح بابا ولا ما يفتحش؟ والشيطان يعمل ايه؟ يا فاعل الضر، خبر ابيض، ده كلام النبي مش كلام انا والله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لا يستطيع ذلك. سبحان ربي العظيم، ما أضعفه بشرط. في القراءة اللي سمعناها ربنا قال ايه؟ إن عبادي، يكلم الشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آخر الآية قال: وكفى بربك وكيلا. يعني وكفى بربك وكيلا، أي كل من توكل على الله في دفع شر الشيطان كفاه الله. وكفى بالله ولا ما كفاش؟ كفى. إذن أنت تحتاج حاجة واحدة بس، أن تدخل الحصن الحصين. لأن النهاردة الناس للأسف أضفت على هذا الأمر أمور خرافية. أصبح النهاردة اللي مريض، اللي دماغه شوية صداع، ده معمول له عمل، ده مسحوب. اللي فشل في التعليم، اللي بقاش تذاكر، مسحوب. ده الجن عامل فيها مش عارف إيه. اللي جوزها متغير معاه، ما هي بنتي مش عارف مين اللي عملك عمل. لو الزوج عايز يسيب جوزها معمول لها عمل. بقت حياة الناس النهاردة في هذا المضمار. الشماعة، الإنسان البني آدم منا أسهل حاجة عنده يعمل إيه؟ يعمل شماعة. شماعة خرافية يبرأ بها خبته ويبرأ بها عبده، فيعلق شماعته على الجن عشان يطلع منها إيه؟ سليم. وأنا أقول لك أهو منتهى الأمانة، 98% من الحالات اللي بتدعي إن الجن مؤثر عليها وعامل فيها والكلام ده، كل 98% من هذه الحالات وهم، وهم لا شيء. 2% قد يوجد 2% فعلا موجود، والباقي موهومون. ويبدأ الناس تجري تحلق دينها بسرعة، يجري يعلق قلبه بالمشايخ. شيخ اقرا عليه الله يكرمك، بس انا ملبوس. وتيجي قنوات فضائية عايزة تعمل شوية زوبعة وشوية مشاهدين، ها البت مش عارف اسمها ايه ديت، وتجيب ناس وبتاع، ناس يا خبر ابيض، ناس تترعب، وفي الاخر يطلع الموضوع ايه؟ كله متفبرك وكله مش عارف ايه، والناس تعيش في الوهم ويكرهوا بعض، والعائلات تقطع اوصالها. طبعا الشيخ من شيخ لشيخ لشيخ، ووسط المشايخ 50% منهم دجالين بياكلوا اموال الناس بالباطل، وممكن مابقاش عنده دين، الدنيا تبوظ وتضيع، ويقعد مع البنت لوحدها والست لوحدها بيقرا عليها، وبعضهم يكتب على ظهرها بالقران، قال بيعمل لها يعني ايه؟ حجاب. وطبعا هو شيخ ينفع يبص لظهرها عادي. هذا موجود في الامه والله العظيم. الشيخ ما ينفعش يروح لمين؟ فلان في شارع مش عارف مين كده بيفتح الكتاب، وفلان جنب الزازيق بيفتح الكتاب، وفلان كاهن، وفلان ساحر، يعمل لك حجاب، هات حته من قطره، ويعمل شويه بخور ومش عارف شويه ايه وشويه دم، وكلام فاضي يحلق الانسان ودينه. وربما يذهب بعض الناس الى الكنائس، اليس كذلك؟ هذا بين الناس اليوم. يا امه الاسلام، تعالوا نعرف الموضوع ببساطه جدا. هذا الجن كلب من مخلوقات الله بيد من؟ ربنا في القران ايه؟ وما من دابه الا لا في الارض الا بناصيتها. ما فيش دابه تخرج عن قدرته طرفه عين. مش السحر اللي ربنا قال فيه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله؟ مش ربنا اللي قال: وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو؟ يبقى لا الشيخ ولا فضلا بقى عن الكفر التانيين هيعملوا لك حاجه. المال المطلوب مني اعمل ايه؟ رقم واحد، رقم واحد دينك اللي في قلبك، تعلقك بربك، يقينك فيه، كل ما كان توحيدك بربنا واتكالك عليه وخوفك منه قوي كلما فر منك الشيطان. مش احنا سمعنا مين؟ مش كان في واحد من الصحابه يمشي في الشارع يحصل ايه؟ يعمل ايه يا جماعه؟ عمر كان نبي؟ لا ما كانش نبي. يمشي في الشارع الشيطان يعمل ايه؟ يجري، مش يقرب منه، يجري. ده عمر ما استعاذش ولا حاجه، ده من قوه الحق في في قلب عمر والايمان. الشيطان لا يستطيع ان يلقاه وجها لوجه. ممكن ما وصلش لدرجه عمر، ممكن، لكن عندك القوه القلبيه تعلقا بالله تبارك وتعالى وتوحيد الله عز وجل يرعب منك هذا الشيطان. ربنا قال على الشيطان ايه؟ سماه خناس. ايه معنى خناس؟ الخناس الذي اذا سمع اسم الله خنس، مجرد ما يسمع اسم ربنا يجري. قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان إذا سمع النداء ولا وله إيه؟ عفاك الله ضرانت. طيب رقم واحد التعلق بالله، اثنين أن تدخل الحصن الحصين. والله والله والله لا أنت محتاج شيخ فضلا على الجماعة التانيين، لا محتاجني ولا محتاج حد بدأنا ولا أي شيء خالص. أنت بداية حصن نفسك، حصن مراتك، حصن عيالك بإيه؟ بالذكر. ربنا في القرآن قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. الذكر، الذكر اذا دخلت الذكر ربنا يحفظك فيه. سبحان الله، حديث بيقول ايه؟ ان الرجل اذا خرج من بيته فقال احفظ الذكر ده، احفظه. اذا قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله قيل له ايه؟ هديت، هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان سائر اليوم. ثلاث كلمات احفظ دول، حفظهم مراتك، حفظهم ابنك، بسم الله توكلت على الله. أنت توكلت، اعتمدت مش على الحجاب اللي في جيبك، لا توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اثنين، قال صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كتب له 100 حسنة ووحيت عنه 100 سيئة وكان له عدل 10 رقاب. آخر حاجة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. تاخد منك قد ايه؟ 10 دقائق، ربع ساعة، ها؟ الذكر، دخول الخلاء. قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا، أي مكان تروح، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم يضره شيء حتى يرتحل منه. أنت مصدق ولا مش مصدق؟ ولا هجرب ربنا؟ بعض الناس بياخد الحجاب يحطه من طن حجاب الشيخ، يا عم حجاب إيه وبتاع كلام فاضي، ده شرك، بعد عن الله تبارك وتعالى. دعكم من هؤلاء الدجاجلة والسحرة والعرافين يحلقون دينكم. إنه عصام يقول أنا كنت متخيل هذا الحسن لم أقرأه إلا اليوم، كنت متخيل الأمر خاص بسورة البقرة بس، اللي هو أن الواحد لو قرأ البقرة في بيته الشيطان لا يدخل الإيه؟ البيت. لا يا عم، أنا أقول لك بقى هو مش البقرة بس. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة ولى الشيطان من بيته. آمن الرسول إلى آخر السورة. صعب يا جماعة. إذا دخل الرجل بيته فألقى السلام، قال السلام عليكم، قال الشيطان إيه؟ يعمل الشيطان لا مبيت لكم، ما يبتش معك. فإذا وضع الطعام فسمى الله تعالى، قال الشيطان ولا عشاء لكم. فإن دخلت لم تسلم ولم تذكر الله على الطعام، قال إيه؟ أدركتم مبيت ولا إيه؟ ولا عشاء. الموضوع بسيط، بس إحنا نرجع إليه القرآن. ربنا عز وجل يقول ايه؟ فاستعذ بالله من الشيطان الايه؟ الرجيم. يبقى ندخل هذا الحسن عندك اذكار الصباح والمساء، اشتري الكتاب الصغير ده في جيبك، احفظ انت وعيالك، اذكار النوم، اذكار دخول الخلاء، حتى لو لا قدر الله عندك وهم ان قد يكون مراتي مش عارف ايه ولا ابني، انا بقول لك يكفيك من الرقى فقط سورة الفتح. بس فقط تكفيك، والله تكفيك. ما انتش محتاج حاجة تاني خالص. وخلي بالك العبرة بإخلاص القارئ، ولن تجد أخلص من المحتاج. من المحتاج؟ أنت. لان تجد اخلص من المحتاج اللي هو انت. مين اللي عايز الرقيه؟ مين اللي عايز الشفاء؟ ها، انا ممكن ادخل عليك وانا ايه، فكر في مشاكلي. الحمد لله رب العالمين، قلبي رايح خالص. لكن مين بقى اللي بيقرا وهو مقبل على الله وعايز ربنا يشفيه؟ ها، اللي تعبان. ما انتش محتاج حد، اوعى تدخل حد في بيتك ولا تتعلق بالوهم ده. فقط ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن يكفيك الله تبارك وتعالى. اللهم اكفنا شر كل ذي شر، وارزقنا خير. السلام عليكم.